هو الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، أيها المباركون الصائمون المؤمنون، فنحن وإياكم ندلف في درس جديد مع إطلالة شهر مبارك، شهر رمضان. غرة شهر رمضان هو هذا اليوم، أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وهذا اليوم هو يوم الخميس، يوم ترفع الأعمال فيه إلى الله. فما أجمل أن يرفع للعبد عمل من مجالس الذكر، هذه المجالس التي لها فضيلة ومزية عند الله. يكفي أن الله يذكر أهلها في ملأ خير من ملأنا هذا، ويكفي أيها المباركون أننا في ضيافة الله، فنحن في بيته، وما ظنكم بالكريم إذا أتيت إلى بيته؟ لا شك أنه سيكرمك جل في علاه. حديثنا في مجالس متواصلة بإذن الله تعالى بعد عصر كل يوم في هذا اليوم في هذا الشهر المبارك، عدا يوم الجمعة فيكتفى بالخطبة، لكن الأيام البقية كلها بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر سنتحدث عن موضوع ترددت كثيرا في طرحه، لأنه حديث عن عظيم، حديث عن الذي أوجدنا، حديث عن الذي أكرمنا، حديث عن الذي له الأسماء الحسنى، فبأي باب تأتيها؟ إن أتيت بباب العظمة فبابها واسع، وإن أتيت بباب الرحمة فبابها واسع، وإن أتيت بباب البطش والجبروت فبابها واسع، إن أتيت إلى أبواب أسمائه فأسماؤه جل في علاه لا تعد ولا تحصى. ولذلك سمي هذا الدرس أو عنون له هو الله، هو الله، لأن الله عندما أراد أن يعرف بنفسه في سورة الحشر في آخرها قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ثم قال في الآية التي بعدها هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ثم عرض أسماء جل في علاه. حديثنا أيها المباركون اليوم عن مقدمات عن أسماء الله وصفاته. درسنا بإذن الله تعالى لن يتجاوز 20 دقيقة، نحاول أن نقتصر أقل من ذلك بإذن الله تعالى. سنطرق في كل باب وفي كل يوم اسم من أسماء الله، نتناول 4 أركان: المعنى الإجمالي لهذا الاسم، ثم منهج السلف رحمهم الله أهل السنة والجماعة اعتقادا في هذا الاسم، ثم ذكر الله عز وجل له لهذا الاسم في القرآن. كم مرة اسم السميع ذكر في القرآن؟ كم مرة اسم العظيم ذكر في القرآن؟ ثم ما وجه اقتران بعض الأسماء بعضها ببعض؟ فالسميع يأتي مع البصير في مواضع، والسميع يأتي مع العليم في مواضع، ما سر هذا الاقتران؟ العزيز، الحكيم، وغيرها من اقترانات أسماء الله وصفاته. ثم أخيرا وهو الثمرة الحقيقية من أسماء الله وصفاته، الآثار الإيمانية والتربوية على قلب كل واحد منا عندما يعرف معنى هذا الاسم وصفة الله جل وعلا التي اتصف بها. ما هو الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ هذا سنطرقه بإذن الله تعالى في كل درس. اليوم مقدمات حول أسماء الله وصفاته. أولاً، أهمية العلم بأسماء الله وصفاته. هذا العلم من أشرف العلوم لارتباطه بالتوحيد، فتوحيد الله جل وعلا من أعظم العلوم وأشرفها، بل هو سبب وجودنا في هذه الأرض، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان، التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يأتي في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد العبادة، توحيد العبادة، أو كما يسميه بعض أهل العلم توحيد الإرادة والطلب، والمراد به توحيد الألوهية الذي قال الله جل وعلا عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا لإيش؟ ليعبدون. وفي الأول قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن. ثم قال الله جل وعلا هنا لا من التسبيب، قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في النوع الأول خلقنا لنتعلم، أو كما يقول العلماء: خلق أو خلقكم لتعلموا. وفي النوع الثاني: خلقكم لتعبدوا. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات سره وهدفه العلم، أن نعلم، أن نتعلم من هو الله حتى نعبده. والثاني في الألوهية سره وهدفه العبودية لله جل وعلا. جاء في القرآن قرابة 30 موضع في القرآن أكدت على أهمية العلم بأسماء الله وصفاته. 30 موضع في القرآن جاءت تؤكد على العلم بأسماء الله وصفاته، منها اسمعوا شيئا منها قول الله جل وعلا: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وقال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وقال: واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وقال: واعلموا أن الله شديد العقاب، وقال: واعلموا أن الله سميع عليم، وقال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أرأيتم؟ اعلموا اعلموا اعلموا. فالعلم بأسماء الله هدف من أهداف الله جل وعلا في كتابه التي أكد عليها. بل أعظم آية في القرآن وش هي؟ أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وفيها اسم الله الأعظم، وفيها معاني أسماء الله الظاهرة. الله يبدأها الله، الله إيش يبدأها الله جل وعلا؟ ها؟ الذي لا إله إلا هو، يبدأها الله تعريف باسمه جل في علاه وأسماءه وصفاته. بل أعظم سورة في القرآن وش هي؟ الفاتحة، ونصفها كلها أسماء الله وصفاته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فأسماء الله ظاهرة في هذه السورة العظيمة. بل أيها المباركون، سورة قل هو الله أحد التي لا تتجاوز السطر الواحد تعدل كم من القرآن؟ ثلث القرآن. السبب أسماء الله وصفاته العلى التي جاءت فيها. ثانياً، فضل العلم بأسماء الله. طيب، هل للعلم بأسماء الله فضل؟ هل له فضل ومزية؟ نعم أيها المباركون، كما قلت لكم قبل قليل، من أفضل العلوم وأشرفها العلم بأسماء الله، كما يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور. ثلاثة أمور، قال: الأول تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعريف الرب. الثاني معرفة الطريق الموصلة إليه، وهي ذكره وشكره وعبادته. الثالث تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم. وها هنا ينبغي أيها المباركون أن نعلم، هنا كلمة جميلة مختصرة يقولها ابن القيم أيضا في الجواب الكافي، قرأتها واستوقفتني حقيقة. يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. إي والله، اللي يعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله والله يحبه، والله طبيعي أنك تحبه. ألم يقول الله جل وعلا: سيأتي الله بقوم إيش؟ يحبهم ويحبونه. يقول ابن القيم معلق على هذه الآية، يقول: ليس العجب أنهم يحبونه، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أنت لو واحد وقفك في الصيف الكايد بعد صلاة الظهر، تعطلت سيارك على طريق ووقف وشالك وشال عيالك وخدمك وصين سيارك وكفرك، تنساها له؟ والله ما تنساها، ستدعو له، بل يمكن تروح مكة، إذا رحت مكة ذكرته ودعيت له. الله جل وعلا أوجدنا من عدم وأعطانا النعم ودفع عنا كثيرا من النقم، فطبيعي أن نحبه جل في علاه. لكن كلما تعرفت على أسماء الله وصفاته كلما ازدادت محبتك لله جل في علاه. ومن هنا ينبغي أن يعلم بأن معرفة الله جل وعلا نوعان، معرفة الله نوعان: نوع معرفة إقرار، معرفة إقرار، وهذه المعرفة توجب ماذا؟ توجب العلم بالله. طيب، يشترك فيها الكافر والفاجر والمسلم والطائع والبر، كلهم يعرفون الله جل وعلا. حتى الكافر لو سألته يعرف أن الله هو الذي يرزق وهو الذي يعطي، في آيات كثيرة جاءت في القرآن. النوع الثاني معرفة توجب المحبة والحياء والشوق والخشية والرغبة والأنس به والفرار إليه، ففروا إلى الله. هذه إذا عرفت الله جل في علاه. ثانيا من فضائل هذا العلم أن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة، تعرفون أركان الإيمان الستة أكيد صحيح؟ أركان الإسلام كم؟ خمسة: شهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. أركان الإيمان ستة، أولها إيش؟ الإيمان بالله. إيش معنى الإيمان بالله؟ هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. إذن من أول أركان الإيمان التي لا يكتمل إيمان المؤمن بها الإيمان بالله. ثالثاً معرفة أسماء الله تجعلك تذكره وتشكره وتعبده بحب ورغبة. هنا يا جماعة نحتاج أن نربي في نفوس الناس، نفوسنا قبل ونفوس من حولنا من عيالنا وزوجاتنا واللي حولنا، أن نعبد الله بالحب. دائماً يذكر أن الله شديد العقاب وأن الله جبار وأن هناك نار واللي ما يصلي يدخل النار واللي يكذب يدخل النار. هذا صحيح، لكن ربي أيضاً في أولادك أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، أن هناك شجرة في الجنة يقال لها طوبة. صفها لأولادك وأبنائك، صف رحمة الله التي وسعت كل شيء، كل شيء يسع الله رحمته جل في علاه. أن الجنة فيها، صف له هذه الأوصاف حتى نعبد الله بحب. كذلك كلما تعلمنا أسماء الله تعبدنا الله جل وعلا بحب. رابعاً معرفة أسماء الله تدعونا إلى توقيره وتعظيمه. وقد أنكر الله على أولئك الكفار الذين لم يعرفوا لله قدرا، فهل نقعوا فيما وقعوا؟ قد نقع إذا لم نعرف بأسماء الله وصفاته. ألم يقل الله جل وعلا في آيات، ومنها قول الله جل وعلا: ما قدر الله حق قدره، ثم قال: إن الله لقوي عزيز. كيف ما تقدرونه؟ كيف ما تقدرون القوي العزيز؟ ثم قال في آية أخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليش؟ ليش ما ترجون لله وقارا؟ ليش ما تعظمون الله؟ ثم قال: وقد خلقكم أطوارا. إذن ذكر بأسماء الله وصفاته. من أعظم ما يجعلك تقدر الله وتعظم الله معرفة أسماء الله وصفاته. ثالثاً أو النقطة الثالثة في هذا الدرس: اقتضاء أسماء الله لها آثار في العبودية عظيمة. كلما تعرفت على أسماء الله وصفات الله واقتربت منها أكثر، كلما ازدادت منزلة العبودية في قلبك، وكلما حققت العبودية لله حق المعرفة وحق التطبيق. تأمل معي، فلها أثر عجيب. أسماء الله وصفاته لها أثر عجيب في عبودية الله، في عبودية العبد لربه وثقته به جل في علاه. اللي يسمع قول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، ويسمع قول الله جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم، ويسمع قول الله جل وعلا: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بالله يا جماعة يخاف من شيء؟ يتردد في أنه ما يتوكل على الله؟ خلاص الله سيكفيك، الله سيكفيك جل في علا. إذن التوكل على الله، كلما تعرفت في أسماء الله ازداد توكلك بالله جل وعلا. أيضا أسماء الله وصفاته لها أثر عجيب في حفظ جوارح العبد عما يغضب الله. شوف، إن بشر نقع في الخطأ، كل بني آدم خطاء، لكن كلما ازدادت معرفتك بالله وبصفات الله وبأسماء الله كلما قل هذا الخطأ مع الله، حياء خشية رغبة كلها، سمها ما شئت، فأنت ستقل الذنوب عندك وسيقل سوء الأدب مع الله جل وعلا بسبب أنك تعرف أن الله، عرفت الله وعرفت أسماءه وصفاته جل في علاه. ألم تسمع إلى قول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ اجعلها شعار لك، كلما أردت أن تعصي الله بعينك تشاهد شيء لا يليق، أو تسمع شيء لا يرضاه الله، أو تمشي إلى شيء لا يرضاه الله، أو تريد أن تبطش على أحد أو تظلم أحد بشيء يغضب الله جل وعلا، تذكر ألم يعلم بأن الله يرى. هذه ستردع كل ما تردعك، والله ستردعك إذا كان في قلبك إيمان، وكلنا ذلك. أيضا كما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هؤلاء علمانيين كفار ملاحدة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ثم قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. رح سوي اللي تبغى، رح انطلق في الدنيا، تبغى تعصي اعص، تبغى تطيع اطع. فالقاعدة تقول لك في الآية: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. شفت أسماء الله كيف تزرع في قلبك خشية الله؟ نعم، هذا أثر من آثار الله. الأثر الثالث، وأثار كثيرة جدا، أثر عجيب في سكينة القلب مع ضيق عيش الدنيا. تمر عليك ضوائق في الدنيا، مالية، اقتصادية، زوجية، صحية، أي ضائقة تأتيك في الدنيا، وأن تعلم أن عندك رب كبير، فقل للهم تراك صغير. إذا جاءك هم كبير فقل عندي رب كبير. إذن أسماء الله دائما استحضرها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا. يريد أن يغنيك، يريد أن يصيبك الصحة والعافية بعد المرض والسقم، ماذا يقول الله جل وعلا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا. شيئا هنا نكرة، يقول أهل اللغة النكرة تفيد العموم، أي شيء، فإنما يقول له كن، بس حرفين، كن فيكون جل في علاه. رابعا قبل الأخير، الهدف الأعظم من أسماء الله ماذا؟ الهدف الأعظم من أسماء الله اللي ذكرت لكم أشياء عامة، لكن هناك هدف كبير هو دعاء الله. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء هنا بنوعيه: دعاء الثناء والتعظيم، ودعاء الطلب والحاجة. نوعين: أن تدعو الله: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا يعجزه شيء في الأرض. كل هذا أن تطلب شيء الآن، هذا دعاء يسمونه دعاء إيش؟ دعاء الثناء. دعاء الثناء، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفي مواضع كثيرة. وهذا من الأشياء المهمة، أن تصدر الدعاء أو تجعله ديباجة دعائك وطلبك لله، أن تعظم الله جل في علاه، كما في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها ثناء وفيها طلب: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل هذا إيش؟ طلب، ثناء، كله ثناء، دعاء ثناء، تحمد الله، تعظم الله. ثم جاء الطلب بعدها، ايش قلت؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أخيرا، منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته منهج قائم على أصلين مهمين. ظلت كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من فرق، ظلت في باب الأسماء والصفات، لكن منهج أهل السنة والجماعة قائم على أصلين متينين، وهو منهج الوسط. هذا المنهجين هي إثبات أسماء الله وصفاته، الإثبات بلا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل. حفظتموها؟ احفظوها زين، هذا منهجكم يا أهل السنة والجماعة، تعاملكم مع أسماء الله بأساسين: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. يجمعها قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا إيش؟ التنزيه بلا تعطيل. ثم قال وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل، له سمع ليس كسمعنا، له بصر ليس كبصرنا، له يد ليست كيدينا. الله جل وعلا كل هذه مثبتة. ولذلك من الأدلة العقلية، جاء واحد سأل أحد الآئمة عن هل لله يد؟ قال نعم، بل يداه مبسوطتان، جاءت القرآن، لله يد وكلتا يديه يمين كما جاء في الحديث. قال طيب يعني يد مثل البشر؟ لا لا لا, لا, لا ليس لله يد. من تنزيه الله أن نقول ليس لله يد، هذا المبتدع يقول الله ليس له يد، كيف نقول؟ إذا قلنا له يد معنى ذلك أنه يشبه الخلق. فقال له، شوف الجواب العقلي، جابه بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن أعطاه دليل عقلي. قال هل رأيت يد الدجاجة ويد الفيل؟ كلاها يدان، هذه يد وهذه يد، صح ولا لا؟ هل يشتبهان؟ بينهم تشابه؟ فكذلك لله المثل الأعلى، له يد تليق بجلاله، وله عين تليق بجلاله جل في علاه، وله سمع يليق بجلاله جل في علاه. أخيرا، أسماء الله كم عددها؟ ها؟ كم؟ لا لا لا، أسماء الله ليس لها عدد. كيف؟ ألم يثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نعم، هذا خبر وليس حصر كما قال العلماء. يقول النووي رحمه الله واتفق أهل العلم على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسماء الله. كما أقول لك مثلا إن لي 100 ريال جعلت أو 100,000 ريال جعلتها للصدقة، هل معنى ذلك مالي كله 100,000؟ واضح؟ واضح؟ فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب وش اللي يدل على أن أسماء الله ليس لها حد وليس لها عد؟ جاءت السنة بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك، إلى أن قال أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إيش استأثرت به في علم الغيب عندك. كيف يستأثر الله بشيء من أسمائه؟ يقول وسلم من أحصاها دخل الجنة، لا يمكن أن نطلع عليها. ولذلك يقول ابن القيم أسماء الله أقسامها 3 من ناحية الإحصاء، 3: أولها قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيره أو أنزله في بعض كتبه، هذا 1. الثاني قسم أنزله في كتابه في القرآن أظهره لعباده فتعرفوا عليها. والقسم الثالث قسم استأثر الله به عنده في الغيب. هذه مقدمات حول أسماء الله وصفاته، تجاوزت الوقت المحدد لي، لكنها مقدمات لا بد أن نذكرها في أول درس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا علما به جل في علاه. كلما ازددنا علما به كلما ازداد ذكرا لنا، وكلما نسيناه أو قل وجهل جهلنا في أسماء الله وصفاته نسانا وتجاهلنا. فقد قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الله الذي لا إله إلا هو.